قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل؟ الملأ الأشراف من الناس، ذكر الله سبحانه قصتهم للتحريض على القتال بعد القصة المتقدمة، وكانت الجبابرة قد تسلطت على بني إسرائيل وبعد عهدهم بالملك والسيطرة، واستولت الأمم على ديارهم من بعد موسى، أي بعد أيامه لنبي لهم قيل هو صمويل: ابعث لنا ملكا نرجع إليه ونعمل على رأيه نقاتل معه. فلما كتب أي فرض تولوا لاضطراب نياتهم وفتور عزائمهم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم وهو صمويل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا يسره لكم وأمركم بطاعته والقتال معه. قيل إن طالوت لم يكن من سبط النبوة وهم بنو لاوي، ولا من سبط الملك وهم بنو يهوذا، فلذلك قالوا أن يكون له الملك علينا، أي كيف ذلك ولم يكن من بيت الملك، ولا هو ممن أوتي سعة من المال حتى نتبعه لشرفه أو لماله. اصطفاه عليكم أي اختاره، واختيار الله هو الحجة القاطعة. وزاده بسطة في العلم الذي هو ملاك الإنسان ورأس الفضائل وأعظم وجوه الترجيح، وزاده بسطة في الجسم الذي يظهر به الأثر في الحروب ونحوها، فكان قويا في دينه وبدنه وحسن تدبيره أمر الحرب، وذلك هو المعتبر لا شرف النسب، فإن فضائل النفس مقدمة عليه، والله يؤتي ملكه من يشاء، فالملك ملكه والعبيد عبيده، فما لكم الاعتراض على شيء ليس هو لكم ولا أمره إليكم، واسع أي واسع الفضل عليم بمن يستحق الملك ويصلح له. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. التابوت عن ابن عباس: كانت العماليق قد سبوا التابوت من بني إسرائيل، فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت، فسلموا له وملكوه. وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قدموا التابوت بين أيديهم. السكينة من السكون، وهي الوقار والطمأنينة، أي فيه سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت، وثبات النفس عند اللقاء أي فيه سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت وثبات النفس عند اللقاء مع الأعداء. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قيل هي عصا موسى ورضراض الألواح التي كتبت فيها التوراة أول مرة، وقيل غير ذلك. قيل والمراد بآل موسى وهارون هما أنفسهما، أي مما ترك هارون وموسى. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده

تلك آيات الله ما اشتملت عليه هذه القصة نتلوها عليك بالحق الخبر الصحيح الذي لا ريب فيه، وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين، إخبار بأنه من جملة رسل الله سبحانه، تقوية لقلبه وتثبيتا لجنانه وتشييدا لأمره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.